السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة: إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا، فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور، ولكن هل يسري إلى دليل حجية السند أيضا أو لا يسري؟ إذا ورد عندنا دليلان كلاهما لفظي أولا وكلاهما ظني ثانيا وكلاهما ظني من حيث السند والدلالة ثالثا، كما مثلنا لذلك بهاتين الروايتين: ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة، خبران لفظيان أو دليلان ظنيان من حيث السند ومن حيث الدلالة. فهنا لا إشكال ولا شبه أنه يوجد تعارض بين الدلالتين، إنما الكلام هل أن التعارض بين الدلالتين والظهورين؟ كما مثلنا لذلك بهاتين الروايتين: ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة، خبران لفظيان أو دليلان ظنيان من حيث السند ومن حيث الدلالة. فهنا لا إشكال ولا شبه أنه يوجد تعارض بين الدلالتين، إنما الكلام هل أن التعارض بين الدلالتين والظهورين يسري إلى التعارض بين السندين أو لا يسري هذا التعارض من الظهورين إلى السندين؟ لقائل أن يقول بأنه لا ضرورة لسراية التعارض من الظهورين إلى السندين، نحن نلتزم أن هذا السند صحيح وهذا السند صحيح، يعني ما المحذور في أن الشارع يعبدنا بصدور هذا الكلام ويعبدنا بصدور هذا الكلام؟ لا محذور فيه، وإنما المحذور أنه لا يمكن العمل بالظهورين، فتساقط يكون بين ماذا؟ بين الظهورين لا بين السند. إذن لا تلازم بين التعارض بين الظهورين تعارضا مستقر، وبين أن يكون هناك تعارض بين السندين، لأنه ما المحذور في أن الشارع يعبدني بصدور هذا الخبر بهذا المقدار ويعبدني بصدور هذا الخبر، هذا صادر هذا صادر لا محذور فيه، إنما المحذور متى يقع؟ عندما أريد أن أعمل بهذين الظهورين، يعني هذا الظهور حجة وهذا الظهور حجة، إذا أريد أقول حجة يعني ماذا؟ يعني منجز ومعذرون. إذا أردت أن أقول هذا الظهور حجة هذا الظهور حجة، هنا يقع التنافي ولا يمكن الالتزام بحجيتهما، يعني بحجية الظهورين معا. أما ما المحذور في أنه يقول هذا أتعبدك بصدوره وهذا أيضا هذا الخبر أتعبدك بصدوره؟ يوجد تنافي. ومن هنا ذهب البعض إلى أنه لماذا تقولون أن التعارض بين الدلالتين والظهورين يسري إلى التعارض بين السندين؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يقول أساسا هناك ترابط بين الظهورين وبين السندين. كيف سيدنا؟ يقول ها أنت تريد أن تقول هناك تعارض بين الظهورين، هو إحراز أن هذا ظهور وحجة وهذا ظهور وحجة، متى نحرز أن هذين ظهورين حجتين؟ متى؟ ها؟ إذا ثبت حجية هذا السند وإذا ثبت حجية هذا السند. إذن التعارض بين الظهورين فرع حجية ماذا؟ السندين. وما لم يتحقق السندان وأحدهما افترض فيه حجية السند والآخر لا توجد فيه حجية السند، يقع تعارض بين الظهورين أو لا يقع؟ يعني افترض ثمن العذرة سحت صدر من المعصوم، ولا بأس بثمن العذرة صدر من زرارة، وحجية السند تقول هذا حجة خبر الزرارة أو لا تقول؟ لا تقول، لا تقول، مع أن الظهورين متعارضان لو مو متعارضان، الظهوران متعارضان، ولكن لأن السندين ليسا بحجة معا إذا لا يقع تعارض بين الظهورين. إذا التعارض بين الظهورين فرع حجية السندين، سيقع التعارض بين السندين. هذا مضافا، التفتوا للمطلع، هذا مضافا. ما معنى أني جعلت هذا السند حجة عليه؟ الشارع عندما يتعبدني بأن هذا السند حجة، يريد أن يقول يعني صدر مني، يريد أن يعبدني بمفادي ذلك الخبر. ها؟ أي منهما؟ من الواضح لا يريد أن يقول حجية خبر الثقة، يريد هذا الخبر صدر، وصدر ثم ماذا؟ يريد أن يقول صدر فتعبد بمفاده. إذن لو كان دليل حجية السند يتعبدني بالصدور محضاً لقائل أن يقول ماذا؟ أنه لا تعارض بين السندين، ولكنه دليل حجية السند قد لا يريد أن يعبدني بالصدور، وإنما يريد أن يستطرق من التعبد بالصدور إلى جعل مفاده ماذا؟ حجة عليه. فإذا يقع التعارض أيضا، يسري التعارض من الظهورين إلى ماذا؟ إلى السندين. قال إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا، فلا شك في سراية التنافي إلى دليل حجية الظهور، هذا مما لا إشكال فيه كما تقدم فيما سبق، ولكن البحث هل يسري التنافي إلى دليل حجية السند أيضا أو لا يسري. السيد الهاشمي في الحاشية يقول لا إشكال في صفحة 446 صفحة 91 حاشية 91، لا إشكال في أن كل من الظهورين يكون طرفا من أطراف المعارضة. لماذا؟ لكونه ظنية. نعم لو كان كلاهما قطعي لا يعقل، أحدهما قطعي والآخر ظني، أيضا القطعي هو حجة، إنما الكلام كلاهما ظني، فقد يصل التعارض إلى الظهورين. وإنما الكلام في طرفية السندين الظنيين ودخول السندان ودخول السندين الظنيين في المعارضة، والصحيح هو الدخول في المعارضة. لماذا؟ ما هو الدليل على أنه يسر التعارض من دليل حجية الظهور إلى دليل حجية السند؟ التفتوا للدليل، يقول إذ لا معنى، مو إذا، إذ لا معنى لحجية السند والتعبد بصدور ظهور، ولكن لا بد من رفع اليد عنه وسقوطه عن الحجية. دليل حجية السند ماذا يقول؟ أتعبدك بصدور هذا الخبر. ما معنى أتعبدك بصدور هذا الخبر؟ يعني أن مفاده حجة عليك، هذا الذي مفاده حجة عليك ارفع يدك عنه لأنه ليس بحجة. هذا معقول بعد؟ يمكن الجمع بين هذين المطلبين؟ إذ لا معنى لحجية السند والتعبد بصدور ظهور، ولكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور وسقوط هذا الظهور عن الحجية. هذا لا معنى تعبد، بل حجية السند مربوطة ماذا؟ بالدلالة. وحقيقتها، حقيقة حجية السند، التعبد بالمفاد المنقول بذلك السند. فإذا فرض التنافي بين مفادي الظهورين كان التعبد بسنديهما معا غير معقول، وهو معنى سريان التعارض إلى السندين. واضح المطلب؟ قال: قد يقال السيد الشهيد هذا الإشكال وجوابه قرأناه، قد يقال بعدم السريان إذ لا محذور في التعبد بكلا السندين، وإنما المحذور في التعبد بالمفادين بالظهورين، ولكن الصحيح هو السريان. لماذا؟ لأنه ليس معنى جعل السند حجة يعني أنه صادر، وإنما معنى جعل السند حجة يعني التعبد بمفاده، لأن حجية الدلالة وحجية السند مرتبطتان. بل التفتوا جيدا، بل حجية الدلالة متفرعة على ماذا؟ على حجية السند. قال: وحجية السند مرتبطتان إحداهما بالأخرى، بمعنى أن دليل حجية السند مفاده هو التعبد بمفاد الكلام المنقول، لا معناه لا مجرد التعبد بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاد ذلك الكلام. الرابعة: إذا افترضنا دليلين، طبعا التفت بينا بالأمس السيد الشهيد قال أن دليل الحجية الذي يعالج حكم التعارض أو يعالج حكم التعارض المستقر على ظهوره تارة يكون دليلا واحدا كما في الحالة الأولى والحالة الثانية، وأخرى يكون ماذا؟ دليلين كما في الحالة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. حتى في الحالة الثالثة اتضح لنا بأنه الدليل الذي يعالج على أساسه التعارض دليل واحد لو دليلان، دليلان، دليل حجية السند ودليل حجية الظهور. الرابعة: بعد هذه الرابعة والخامسة والسادسة لا يوجد فيها مطلب وراء المطالب السابقة، فلهذا فقط نطبق العبارة. الرابعة: إذا افترضنا دليلين لفظيين، هذه بعد تلفيقات من الصور السابقة، إذا افترضنا دليلين لفظيين، افترضوا قرآني وروائي، كلاهما لفظي، هذا لفظ وذاك لفظ، أحدهما ظني سندا من قبيل خبر الواحد، قطعي دلالة لو كان ظهوره ماذا؟ نص في المطلوب، صريح في المطلوب، والآخر بالعكس قطعي سندا من قبيل القرآن، ظني دلالة من قبيل أقيم الصلاة مثلا، فإنه ظاهر دلالته فيها ظهور ولا يوجد فيها نص وليس قطعي، والآخر بالعكس. وافترضوا بأنه لم يمكن الجمع بين دلالة قطعي الدلالة وبين دلالة ماذا؟ ظني الدلالة. سألتفتوا جيدا، في أحدهما امتياز لا يوجد في الآخر، وفي الآخر امتياز لا يوجد في الأول، يعني الخبر من حيث الدلالة عند امتياز على القرآن، والقرآن من حيث السند عنده امتياز ماذا؟ على الخبر، ولا يمكن الجمع بين الدلالتين، فماذا نفعل؟ واضح صار المطلب؟ قال: ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدلالتين، فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجية الظهور بمفرده، ولا يسري إلى دليل حجية السند بمفرده. لماذا؟ شوفوا الآن، ظني سندا يستطيع أن يقع في قبال قطعي السند أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. قطعي الدلالة، ظني الدلالة يستطيع أن يقع في قبال قطعي الدلالة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن كل ظني من هنا سيقع في قبال الظني من هناك، والمفروض في احدهما ظني الدلالة والاخر في ظني ماذا؟ السند. اذا الدليل الذي نعالج على اساسه التعارض دليل واحد له دليلان، دليلان، هم دليل حجية السند وهم دليل حجية الدلالة. واضح المطلب؟ اذا كل ظني في احد الطرفين كظني السند في الخبر يقع في قبال القطعي من الاخر له، في قبال الظني من الاخر، في قبال القطعي لا يستطيع ان يقع قطعا لان القطعي ماذا؟ مقدم عليه. اذا يقع في قبال الظني من الدلالة، اذا ظني السند وظني الدلالة يتعارضان. خب اذا تعارضا نحن نريد ان نعالج هذا التعارض من خلال دليل واحد ومن خلال دليلين، من خلال دليلين، دليل حجية الدلالة ودليل حجية السند، دليل حجية الظهور ودليل حجية السند. قال ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدلالتين، فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجية الظهور بمفرده ولا إلى دليل حجية السند بمفرده، إذ لا توجد دلالتان ظنيتان ولا سندان ماذا؟ ظنيان، حتى يعالج التعارض من خلال حجية، من خلال دليل واحد، وإنما يسري التعارض إلى مجموع الدليلين، بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما ودليل حجية الظهور في الآخر، لأن المفروض حجية الظهور في الآخر ظهوره ظني أو قطعي، دلالته عفوا دلالته ظنية أو قطعية، مفروض أنه دلالته ظنية ودليل حجية الظهور في الآخر. فإذا لم يكن هناك مرجح لتقديم أحد الدليلين على الآخر طبقت النظرية ماذا؟ السابقة التي أشرنا إليها في النظرية العامة في التعارض المستقر. الخامس، إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا من قبيل ماذا؟ من قبيل الرواية، خبر واحد ومضمونها ماذا؟ دلالتها ماذا؟ ظنية ظهور، من قبيل لا بأس بثمن العذرة أو ثمن العذرة سحت مثلا. معارضا، إذا افترضنا دليلا ظنيا ودلالة وسندا معارضا لدليل قطعي كالقرآن دلالة، عفوا لدليل قطعي دلالة كما لو كان نصا في المطلوب، وظني سندا كان خبر واحد أيضا. أسأل الآن، ضعوا يدكم على قطعية الدلالة، يقع في قبال هناك ظنية الدلالة أو لا يقع؟ لا يقع، لأنه القطعية الدلالة مقدم على ظنية الدلالة، هذا خلاص. إذن القطعية خرجوها من المشكلة، يبقى عندنا ظنية السند، هذا ظنية السند يقع في قبال ماذا؟ لا يقع في قبال ظني الدلالة، لأن التعارض أولا وبالذات بين ماذا وماذا؟ بين الظهورات. من دا يعارض السند الأول؟ يعارض السند الثاني، لو ظهور الأول دا يعارض الثاني. إذن هذا الظهور في الأول يعني دلالة الأول راح يعارض، يقدر يعارض دلالة الثاني لو يعارض السند الثاني، لأنه دلالة الثانية قطعية ما يقدر يعارضها. إذن سيدخل تعارض، سيقع عندنا تعارض بين ماذا ماذا؟ بين الدلالة الظنية للأول والسند الظني في الثاني. واضح صار؟ هسه هذا الظني السند، هذا الظني السند الذي هو قطعي الدلالة، فقط يعارض دلالة الظني لو يدخل أيضا السند الظني في الميدان، يدخل او لا يدخل؟ نعم، قلنا في قبل قليل في الصورة الثالثة، وهو ان هناك ترابط بين الدلالة وبين السند. اذا السند الظني في الثاني سيعارض الدلالة الظنية في الاول والسند الظني ماذا؟ في الاول. اذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل قطعي دلالة وظني سندا وتعذر الجمع العرفي سرى التنافي، يعني ماذا؟ يعني بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في ظني الدلالة وبين ماذا؟ ودليل السند في الآخر. لماذا دليل السند في الآخر سيدنا يقول مو دلالة قطعية؟ خب لا يستطيع هذا الظني، هذا الظهور الظني يعارض ماذا؟ الدلالة الظنية تعارض ماذا؟ الدلالة القطعية، فتقع تعارض ماذا؟ السند الظني. هسه الآن عندك سند ظني في الثاني يعارض ماذا؟ دلالة ظنية في الأول، وللترابط بين الدلالة وبين السند، إذن السند أيضا في الأول يدخل الميدان. قال ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند أيضا لظني الدلالة في التعارض أيضا لما عرفت من الترابط بين السند والدلالة كما في الحالة الثالثة. والمحصل النهائي لذلك لهذه الصورة الخامسة أن دليل السند في أحدهما وهو الثاني، يعني الذي هو قطعي الدلالة، أن دليل السند في أحدهما يعارض كلا من دليل حجية الظهور ودليل السند في الآخر. هل سيقدم أو لا يقدم ذاك بحث آخر، المهم تقع المعارضة بين حجية السند في أحدهما وحجية الظهور وحجية السند في الآخر. السادسة عكس الصورة الخامسة تماما، إذا افترضنا دليلا ظني دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل ظني دلالة كآية قرآنية ولكن قطعي سندان، أيضا سرى التنافي إلى دليل حجية الظهورين. لماذا؟ لوجوده. هنا يقع التعارض بين الدليل الظني دلالة مع من؟ مع الدليل الظني دلالة والقطعي سندان. إذن هذا الدليل الظني دلالة سيعارض اثنين هناك، الدليل الظني دلالة وسندان. يقول لوجود ظهورين متعارضين ودخل دليل التعبد بالسند الظني الذي كان في الأول في المعارضة لمكان الترابط المشار إليه أيضا. هذا هو تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، نحن كنا نتكلم في التعارض المستقر، ولكن التعارض المستقر لم نبين أقسام التعارض المستقر. هنا نريد في التنبيه الثاني أن نبين أقسام التعارض المستقر. التعارض المستقر على قسمين، إما تعارض مستوعب وهو التباين، وإما تعارض غير مستوعب وهو العموم والخصوص لوجه، لأنه تعلمون بعد العام والخاص مطلق ومقيد، بعد هذا كله يدخل أين؟ في التعارض غير المستقر. إذن في التعارض المستقر تارة أن التعارض بين تمام المدلولين فيهما، يعني تمام مدلول الأول يعارض تمام مدلول الثاني وبالعكس، وأخرى أن بينهما جهة اتفاق وبينهما ماذا؟ جهة افتراق، الأول يفترق عن الثاني في مورد والثاني يفترق عن الأول في مورد آخر. السؤال وهو أنه هذه الأحكام التي ذكرناها للتعارض المستقر مختصة بأحد القسمين أو موجودة في جميع الأقسام؟ ها؟ نريد أن نقول بلي لا، هذه الأحكام التي ذكرناها للتعارض المستقر لا يفرق فيها بين التعارض، هذه القاعدة العامة التي ذكرناها فيما سبق، مرجع غير مراجع كلها لا فرق، سواء كان التعارض المستقر مستوعبا لتمام المدلول أو كان التعارض المستقر غير مستوعب لتمام المدلول. نعم هناك نقطة واحدة تفترق فيها التعارض المستقر المستوعب عن التعارض المستقر غير المستوعب، وهو أنه في التعارض المستقر المستوعب ماذا كنا نقول؟ كنا نقول يسر التعارض من دليل حجية الظهور إلى دليل حجية السند، فقط يسقط الظهوران، لو يسقط السندان أيضا تسقط حجية السندان أيضا. ولكن هنا نقول أنه لا ضرورة لسقوط ماذا؟ السندين. لماذا؟ باعتبار أنه هذا السند حجة، هذا السند حجة، ولكن يسقط ماذا؟ مدلول هذا مدلول ومفاد هذا الخبر في بمقدار مادة اجتماع. فإن قال قائل، فإن قلت بأنه أنتم بينتم لنا أن التعارض بين الظهورين مرجعه إلى ماذا؟ ها؟ إلى السندين، وهنا يوجد تعارض بين الظهورين أو لا يوجد؟ يرجع إلى التعارض بين السندين فيتساقطان، فما الفرق بين المستوعب وغير المستوعب؟ ها؟ التعارض بين الظهورين قلنا ناشئ من حجية السندين، وهنا يوجد تعارض بين الظهورين أو لا يوجد؟ نعم يوجد، وهو ناشئ من التعارض بين السندين، فيسر التعارض من الظهورين إلى ماذا؟ إلى السندين. فلا فرق بين التعارض المستوعب، التعارض المستقر المستوعب، والتعارض المستقر غير المستوعب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول للمستشكل: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نحن قلنا هناك أن التعارض إنما يسري إلى دليل الحجية. لماذا؟ لأن معنى دليل حجية السند التعبد بمفاد الخبر، هذا معنى دليل حجية السند. وفي التعارض المستوعب يمكن التعبد بمفاد الخبر أو لا يمكن؟ لا يمكن كلا وجزءا أو لا يمكن كلا؟ ها؟ كلا وجزءا. لماذا؟ لأن المفروض أنه تعارض ماذا؟ مستوعب. إذن لا يمكن التعبد بمفاد هذا الخبر لا كلا كما هو واضح، ولا جزءا، لأن المفروض أنه ماذا؟ مستوعب. أما في المقام نحن أيضا دليل حجية السند يقول هذا حجة، يعني تعبد بمفاده، هذا حجة يعني تعبد بمفاده. أنا لا يمكن أن أتعبد بمفادهما كلا وجزءا، أو لا يمكن أن أتعبد بمفادهما كلا فقط. ها؟ كلا فقط وإلا جزءا ممكن، لأنه يوجد مورد افتراق لكل منهما، فلماذا لا يتعبدني دليل حجية السند بمورد الافتراق؟ وبعبارة أخرى، نحن لماذا رفعنا اليد عن دليل حجية السند؟ قلنا السندان متعارضان، لأنه لا يمكن التحفظ عليهما معا، ولا أحدهما المعين، ها؟ ولا أحدهما التخير، فإذا يتساقط. ولكن هنا لا يمكن أن نتحفظ عليهما معا، يمكن؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن أن نتحفظ عليهما؟ نعم يمكن، ولكنه بحذف جزء من هذا وبحذف جزء من هذا، والضرورات تقدر بقدرها. مادة الاجتماع لا يمكن التحفظ عليهم، أما مادة الافتراق يمكن التحفظ أو لا يمكن؟ فدليل حجية السند تقول هذا حجة، هذا حجة، هذا في تمام مدلوله، هذا في تمام مدلوله. مادة الاجتماع يستحيل، أما مادة الافتراق دليل حجية السند شامل، وهذا دليل حجية السند ماذا؟ شاملون. إذن نحن بلي جمع، يعني شنو جمع عقلي؟ احنا مو بحثنا في الجمع العرضي، احنا مو بحثنا الجمع الان، احنا فرضنا انه خرجنا عن البحث السابق وهو انه لا يوجد جمع عرفي، لا يوجد جمع عرفي، انتهينا. الان نريد ان نرى بانه عندنا دليل حجية السند، يعني خبر الثقة حجة، اي مقدار خرج من حجيته؟ تمام هذا الخبر لو نصف هذا الخبر، جزاكم الله خير. إذن بمقداره نخصص دليل حجية السند، وما زاد باقي تحت دليل حجية السند أو لا؟ هذا من قبيل أنت تقول أكرم كل عالم، ثم جاء دليل خاص وخرج مقدار وما زاد عنه باقي تحت الدليل ومو باقي تحت الدليل. عجيب. اقول احنا مو بحثنا شيخنا في الجمع العرفي او الجمع العقلي، اقول عندنا دليل حجية السند. اي مقدار خرج من دليل حجية السند؟ كل هذا السند لو نصفه اجزاء خلطة. فاذا ما زاد مشمول لدليل الحجية او غير مشمول؟ مشمول، فيبقى على الحجية. بهذا المقدار قالت لنا القرينة العقلية، نحن لم يدل عندنا دليل لانه لابد ان تكون القرينة المقيدة لابد ان تكون عرفية. احنا هذه القرينة العقلية مقيدة سواء كانت عقلية او كانت عرفية. هنا الدليل العقلي قال لنا لا يمكن ان يشملهما بتمام مدلولهما كلا، ولكن يمكن ان يشملهما ماذا؟ جزءا. فبمقدار الجزء يكون داخلا تحت حجية السند. قال الثاني ان التعارض المستقر تارة يستوعب تماما مدلول الدليل كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد صلي ولا تصلي، واخرى يشمل جزءا من المدلول يعني جزءا من مدلول الدليل كما في العامين من وجه. وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب وهي الصورة الاولى كذلك ينطبق على التعارض غير مستوعب. النظرية العامة لا فرق بين أن تكون تعارض مستقر مستوعب أو غير مستوعب فارزة، ولكن يختلف هذان القسمان في نقطة، وهي أنه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندا يسري التنافي إلى دليل حجية الظهور، وبالتالي يسري إلى ماذا؟ يسري إلى دليل التعبد بالسماء. أما فارزة، وأما في حالات التعارض غير المستوعب بينهما يعني بين المدلولين فالتنافي يسري إلى دليل حجية الظهور ولكن لا يمتد إلى دليل التعبد بالسماء. ما معنى أنه لا يمتد؟ يعني السند حجة في تمام مفاده. لو السند حجة في بعض مفاده التفتوا للعبارة، بمعنى أنه لا موجب لرفع اليد عن سند كل من العامين من وجه رأسا كلا، لا هذا لا موجب له، ولكن رفع اليد عن مقدار من حجية السند معقول أو غير معقول؟ نعم. تقول لي سيدنا ما كيف يعقل أن السند نصفه حجة نصفه مو حجة، والسند له حجة أو ليس بحجة، هذا يدور أمره بين الوجود والعدم. لا معنى لأن نبعض حجية السند، هذا السند إما حجة وإما ليس بحجة، أما حجة بهذا المقدار ليس حجة بهذا المقدار هذا لا معنى له. الجواب هذا في الأمور التكوينية، أما في الأمور التعبدية لا محذور في أن الشارع يعبدني بهذا المقدار ولا يعبدني بمقدار زائد. أساسا هو التعبد بالسند، ما هو أن السند حجة؟ ما هو؟ هو العمل بالمفاد، حجية المفاد وحجية المفاد. هذا المقدار له حجية وذاك المقدار لا حجية له، ولا محذور في التبعيضة الحجية أن سند كل من العامين من وجه رأسان. فإن قيل إن التنافي في دليل حجية الظهور يتوقف على افتراض ظهورين متعارضين، اذا لابد ماذا؟ لابد من احراز ظهورين، واحراز الظهورين يتوقف على احراز سندين. اذا يسري التعارض من دليل حجية الظهورين الى ماذا؟ الى السند. ونحن لا نحرز ذلك يعني لا نحرز ظهورين متعارضين الا بدليل التعبد بالسند. فالتنافي في الحقيقة نشأ من دليل التعبد بالسند. كان الجواب أن هذا صحيح، صحيح أن التنافي بين الظهورين إنما نشأ من حجية السندين. ونحن أيضا نرفع اليد عن حجية السندين، ولكن نرفع اليد عن السندين رأسان. لو نرفع اليد عن السندين بمقدار ما وقع تعارض بين الظهورين. وبعبارة واضحة نحن ملاكنا لرفع اليد عن السندين ما هو؟ ها؟ هو التعارض بين الظهورين، هو التعارض بين المفادين. إذا ننظر إلى مقدار التعارض بين المفادين والظهورين، فإن كان مستوعب فنرفع اليد عن السندين رأسا، وإن كان غير مستوعب فنرفع اليد بمقدار التعارض بين المفادين. كان الجواب أن هذا صحيح، ولكنه لا يعني طرح السند، يعني هذه المقدمة تامة ولكنه لا تنتج النتيجة المطلوبة وهي طرح السندين رأسا في العامين من وجه. فإن مفاد دليل التعبد بالسند هو ماذا؟ هو ثبوت الكلام المنقول معنى أن هذا السند حجة، هو التعبد بثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ما لذلك المفاد من آثار فارزة، ومن آثار ذلك المفاد الذي يتعبد السند بحجيته، ومن آثاره حجية عمومه في مادة الاجتماع، وحجية عمومه في مادة الافتراق. فإذا تعذر لدليل عقلي ثبوت الأثر الأول، يعني حجية عمومه في مادة الاجتماع بسبب التعارض، للتعارض ثبت الأثر الثاني وهو معنى عدم سقوط السند رأسان. وأما هذا في التعارض غير المستوعب، أما في التعارض المستوعب، وأما حين يتعذر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار مادة الاجتماع ومادة الافتراق كما في حالات التعارض المستوعب، فيقوم التعارض، يعني يتحقق التعارض بين السندين لا محالة. ومن هنا التفتوا جيدا، السيد الشهيد الآن يريد أن يبين المطلب الحق في المسألة، يقول ومن هنا نصل إلى نتيجة مهمة، وهي أن التعارض أولا وبالذات يقع بين السندين ثم يسري إلى الظهورين، لو يقع بين الظهورين ثم يسري إلى السندين، ها؟ لا السندين إذا لم يكونا حجة يقع تعارض بين الظهورين، أحسنتم. إذن أولا وبالذات يقع التعارض بين من؟ بين السندين، ومن حجية السندين نحن نصل إلى ماذا؟ التعارض بين الظهورين. من هنا قد تقول سيدنا تعد أنت مرارا عبرت يسري من الظهورين إلى السندين، يقول كان هذا لتبسيط الفكرة في مقام التعليم، تفسير التعليم، وإلا عندما نصل إلى المطلب الحق لابد أن نبين هذا المطلب. طبعا هم يرتكبون هذا العمل هنا، ولكن عندما يأتون إلى الفلاسفة يذكرون في المطلب أول الأمر ثم يقولون مولانا احنا ذكرنا هذا المطلب للسهولة ثم نعمقه، يقولون شو معنى أنت تذكرون المطلب للسهولة ثم تعمقه؟ الآن نفس هذا العمل قام به السيد الشهيد، قال أنا إلى هنا كنت أقول يتعارض الظهورا ثم يسري، كان يتبادر إلى الذهن أنه التعارض أولا وبالذات بين الظهورين ثم يسري ماذا؟ إلى السندين، مع أنه في الواقع ونفس الأمر هو لا ينشأ تعارض بين الظهورين إلا إذا كان السندان ماذا؟ حجة، وحجيتهما يعني إثبات حجية الظهورين. ومن هنا نستطيع أن نعرف أنه في كل حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظنيين سندان يقع التعارض ابتداء في دليل التعبد بالسند، لأن هو الذي يعبدني بمفاد الكلام الصادر لا في دليل حجية الظهور. لماذا سيدنا؟ قال لأننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من ناحية التعبد بالسند، فإن كان التعارض مستوعبا سقط التعبد بالسند رأسا في كل منهما، وإلا إن لم يكن مستوعبا سقط بمقدار التعارض. وأما ما كنا نقوله هذا يبينه غدا، والحمد لله ربا والحمد لله رب العالمين.